دعای روز هفتم ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعنی فیهم علی صیامه و قیامه وجنب لي فيهن من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوام بتوفيقك يا هاديا مظلين بتوفيقك يا هاديا